بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي موضع الكلام، فذكرت آيتين من كتاب الله جل وعلا. الآية الأولى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والآية الثانية قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذكرت موضع التغيير وأوجزته لكم، فذكرت أن التغيير يرد على الشريعة من طريقين. أما الطريق الأول فهو باب الأوامر وباب النواهي، فباب الأوامر عندما يفعل يكون مصلحة، وباب النواهي عندما يترك يكون تركه مصلحة. ففعل الأوامر وترك النواهي هذا مورد للتغيير عندما ينعكس الأمر، فيترك الأمر ويفعل ما حرم الله جل وعلا، يترك الأمر ويفعل ما حرم الله جل وعلا. وعندما يحصل هذا التغيير يفسد الفرد والأسرة والمجتمع والأمة بكاملها، وعمار هذا الكون بأهله هو فعل الأوامر وترك النواهي. هذا موجز ما ذكرته في الليلة الماضية. أما في هذه الليلة فإنني سأوجز لكم أسباب التغيير، ومن أجل أن يتضح لكم التغيير بصورة أوضح مما سبق نأخذ مثال واحد. نأخذ الصلاة، عندما يأتي بها الإنسان على الوجه المشروع ما يكون هناك تغيير، لكن عندما يترك الصلاة أو يترك الصلاة في جماعة أو يصلي بعد خروج الوقت إلى غير ذلك من العوارض التي تعرض للصلاة، كل هذه الأمور هي عبارة عن تغيير، يعني تغيير لما أمر الله به من جهة الصلاة. قس على هذا جميع ما أمر الله، وقس عليه ما نهى الله عنه، فمن جهة تركه يكون الشخص مستقيما، لكن من ناحية فعله أو فعل وسائله إلى غير ذلك، عند ذلك يأتي التغيير. فيزني، هذا حصل عنده تغير في فرجه. يسرق، هذا حصل عنده تغير من ناحية المال، إلى غير ذلك من الوجوه التي سيأتي تفصيلها. لكن الغرض هو التنبيه على تصور قريب من ناحية كيف يكون التغير في باب الأوامر، وكيف يكون التغير في باب النواهي. وذكرت قبل قليل أنني سأذكر لكم في هذه الليلة الأسباب التي ينشأ عنها التغيير، لأن التغيير له أربعة أركان. الركن الأول المغير، والركن الثاني المغير، والركن الثالث التغيير، والركن الرابع الغرض من التغيير. لأن الشخص ما نادر من الناس اللي يتصرف عبث، قد يكون فرد، قد تكون دولة تتصرف، لأن التغيير كما يكون في الأفراد يكون في الحكومات، على سيأتي تفصيل في الدروس القادمة. السبب الأول هو الشيطان، فالشيطان مصدر من مصادر التغيير، والشيطان لا يختص بفرد ولا بأسرة ولا بأهل بلد، وإنما هو عام في العالم كله، يدخل مع الفرد، يدخل مع الأسرة، يدخل في البلد عن طريق المسؤولين في هذه البلد، وإن شئت أن تقول يدخل في البلد من جهة الراعي ومن جهة الرعية. فإذا حصل التعاون بينهم على الإثم والعدوان يكون هذا تغيير على وجه واسع، ويدخل أيضا على مستوى الدولة، يدخل أيضا على مستوى الدولة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وله شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن الله إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بالخير. فجميع الفساد الموجود على وجه الأرض فساد في الفرد، فساد في الأسرة، فساد في البلد، فساد في البر والبحر، على جميع وجه الأرض. مصدره هو الشيطان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكثير من الآيات التي جاءت في القرآن كلها تجتمع في أمر واحد، وهو أن الشيطان لا يألو جهدا في إضلال بني آدم. لا يألو جهدا في إضلال بني آدم. وعندما ننظر إلى تسلط الشيطان على بني آدم نجد أنه يدخل معهم في جميع أمور الشريعة، كل أمر من أمور الشريعة وكل نهي مما نهى الله عنه فالشيطان له مدخل فيه، الشيطان له مدخل فيه. وعلى هذا الأساس كل نقص يحصل في دين الإنسان، في دين الفرد، في دين الأسرة، في دين البلد، في دين الدولة ككل، كل هذا من الشيطان. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعلهم فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى، ويقضمهم كما يقضم الإنسان الطعام. وهذا من ناحية إظهاره لما يكنه من العداوة لبني آدم. هذا هو السبب الأول، وسيأتي تفصيل لهذا السبب، لكن الغرض هو ذكر الأسباب. السبب الثاني شياطين الإنس، وشياطين الإنس هم خدم لشياطين الجن، يعني كل شخص ينهاك عن الخير ويأمرك بالشر فهو شيطان من شياطين الإنس. وعلى هذا الأساس جميع الدول الكافرة التي على وجه الأرض هم من شياطين الإنس، لأنهم لا يمكن أن يدلوك على خير، ولا يمكن أن يمنعوك عن سوء، ولكنهم يمنعونك عن الخير ويحملونك على السوء. والإنسان الذي ينظر إلى تصرفات الدول الكافرة مع المسلمين على وجوه كثيرة من التصرفات يجد أن جميع تصرفاتهم هي من أجل خدمة أنفسهم ومن أجل مصالحهم. ولهذا يقول جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالمشركون هم من شياطين الإنس، والمنافقون هم من شياطين الإنس، سواء كان النفاق أكبر أو كان النفاق أصغر. والكفار بجميع درجات الكفر كلهم من شياطين الإنس. والشخص من المسلمين يجتمع فيه أنه مسلم، ويجتمع فيه أنه من شياطين الإنس، فلا يخرج عن الإسلام، ولكنه يكون أداة للشيطان يوجهه حيث شاء، وسيأتي تفصيل هذا. لكن الغرض هو التنبيه على أن شياطين الإنس على اختلاف أنواعهم، ذكر، أنثى، غني، فقير، حاكم، محكوم، حر، عبد، كل هؤلاء عندما يحصل منهم انحراف عن جادة الصواب، ولكنه انحراف لا يخرجهم عن الإسلام، فهم من شياطين الإنس، لأنهم يدعون إلى هذا المذهب أو هذا المنهج أو هذا الطريق الذي سلكوه. فصاحب الخير تجده يدعو إلى الخير، وصاحب السوء تجده يدعو إلى السوء. السبب الأول هو شيطان الجن وذريته، لا تحصى، لا يحصيها إلا الله. ما دام إن كل واحد من بني آدم معه شيطان، وهذا الشيطان لا يتكرر، ومعنى أنه لا يتكرر يعني أن كل مولود يكون معه شيطان، كل مولود يكون معه شيطان. السبب الثالث هو الهوى، فالهوى مصدر من مصادر تغيير الشريعة، مصدر من مصادر تغيير الشريعة. وإذا نظرنا إلى العالم على وجه البسط، يعني نظرنا نظرة شاملة وجدنا أن نسبة عالية منهم يتبعون الهوى، فجميع الذين يحكمون القوانين على وجه الأرض والذين يعتدون على الناس كل هذا بسبب الهوى، ولا مانع من أن يجتمع في الشخص سببان أو ثلاثة مثلا، ما في مانع هذا، لأن كل شيء له وظيفة، كل سبب له وظيفة. ولهذا جاء ذم الهوى وجاء مدحه، فالهوى المحمود لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان هواك تابع لدين الله مثل ما قال أو المقالة التي بين عمر رضي الله عنه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله فعمر رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله إنك أحب إلي من مالي وولدي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، أنت الآن أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن ولدي، فانظر. أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الهوى المحمود واتبعه، لكن الهوى المذموم هو الهوى الذي تنعكس الأمور، تنعكس الأمور عنده، بمعنى أن الشيء الذي يناسبه فعلا يفعله، يناسبه تركا يتركه، بصرف النظر عن علاقة التشريع بالله. في شخص أجرى صفقة تجارية ربوية 40 مليون، فنصحه شخص، هذا متبع للهوى، فقال: يا أخي، دعنا نتجر وبعد ذلك يكون خيرا. فلو أنه تقيد بأمر الشرع ما عقد الصفقة أصلا. ورجل آخر تزوج 55 امرأة كلها في عصمته، ولما نصح قال: 4 زوجات و51 هدايا من أولياء أمورهن، يعني الحرة تهدى. لكن لما كان متبع للهوى استحل ما حرم الله جل وعلا وصار عنده كالحلال، بمعنى أنه لا يكون عنده وازع ديني يمنعه عن الوقوع في هذا الأمر. السبب الرابع النفس، والله سبحانه وتعالى قال إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس تكون مطمئنة، تكون مطمئنة وتكون أمارة بالسوء وتكون لوامة. فتكون مطمئنة عندما تسير أو يسير صاحبها على مقتضى الشرع، حينئذ تكون هذه النفس مطمئنة. لكن عندما ينعكس الأمر فيترك الإنسان ما أمره الله به استجابة لنفسه، يفعل ما حرم الله استجابة لنفسه، فهذه النفس تكون أمارة بالسوء. بعدما ينتهي من ترك ما أمر الله به ومن فعل ما حرم الله تأتي النفس اللوامة فيلوم نفسه، يقول كيف أفعل هذا الأمر، كيف أفعل هذا الأمر. السبب الخامس هو الدنيا، الإغراق في الدنيا، هذا سبب من أسباب التغيير. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لأن غناه يحمله على ترك الواجب ويحمله على فعل المحرم. قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى آخر الآيات. فهذا نموذج من ناحيتي أن الدنيا سبب من أسباب التغيير. ولهذا بعض الحكماء يوصي ولده ويقول له يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة، لأن سكر العلم يجعله يحلل ويحرم من غير بصيرة، وسكر الرئاسة يجعله يظلم الناس ولا يبالي، وسكر المال يجعله يتخبط في مال الله لا يفرق بين حلال وحرام. فشيطان الجن وشيطان الإنس والهوى المذموم والنفس الأمارة بالسوء والدنيا. وفيه سبب سادس، وهذا السبب هو الجهل، السبب هو الجهل. يكون قصد الإنسان طيب لكنه ينشأ عن تصرفاته تغيير ولا يحس بأن ما فعله تغيير. ولهذا يقول بعض العلماء الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري هو صاحبنا القسم الرابع، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاصفعوه، لأنه يحلل ويحرم على غير بصيرة، مثل الذي ذكرت لكم اللي متزوج 55 امرأة كلها جعلها في عصمته، ومن من أسباب التغيير أيضا، وأنا سأذكر بعض الأسباب من أجل الفائدة، ومن الأسباب أيضا النسيان، وأنا ذكرته من أجل أن أنبه على بعض المسائل التي قد تخفى على بعض الأشخاص. ومن أسباب التغيير الخطأ،